قال رحمه الله تعالى: الأصل الخامس. قال: بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الآية. وآية في سورة المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، الآية. وآية في سورة يونس، وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع، إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء. قال رحمه الله: الأصل الخامس. وهذا أصل عظيم ومفيد جدا للمسلم، والناس بحاجة ماسة لفهمه والعلم به. يقول رحمه الله: بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. هذا أصل مهم يجب على المسلم أن يفهمه في ضوء كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولعلنا نلحظ معاشر الإخوة الطريقة المباركة والنهج السديد الذي عليه هذا الإمام في توضيحه للأمور. لما أراد أن يذكر علامة العلماء وأمارة الفقهاء أورد آيات وأشار إلى أحاديث تعرف بها ومن خلالها علاماتهم. ولما أراد أن يبين علامات الأولياء، أولياء الله سبحانه وتعالى، أيضا أورد آيات من كتاب الله عز وجل تعرف من خلالها علاماتهم، منبها بذلك أن الحق وأهله ودعاته إنما يعرفون من جهة دلالة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. فأولياء الله لهم علامات ذكرت في القرآن والسنة، وأولياء الشيطان الذين يدعون أنهم أولياء الله أيضا لهم علامات ذكرت في الكتاب والسنة. وقد صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مصنفا عظيم النفع كبير الفائدة، سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وكتاب عظيم جدا ذكر فيه ما يميز به بين ولي الله وولي الشيطان، ومن لم يميز خدعه أولياء الشيطان وغروه وصرفوه عن دين الله تبارك وتعالى. قال: يكفي في هذا آية في سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الآية. وآية في سورة المائدة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، الآية. وآية في سورة يونس، وهي قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول رحمه الله: يكفي أن تعرف الأولياء حقا وصدقا من خلال هذه الآيات الثلاث فقط، ففيها كفاية لك في معرفة من هو الولي وما هي علاماته. فالعلامة الأولى في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، العلامة الأولى الاتباع، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد كان بعض أهل العلم يسمون هذه الآية آية المحنة، أي أن من أراد أن يمتحن نفسه في صدق وقوة محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك محبته لرب العالمين فلينظر أو ليقس ذلك على ضوء الاتباع الذي عنده، فإنه كلما كان أعظم اتباعا وتمسكا بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا أمارة على صدق المحبة، وكلما ضعف فيه الاتباع فهذا أمارة على ضعفها. فكيف يكون وليا وهو لا يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ في بعض البلدان يجلس من يزعم ويدعى أنه ولي متكئا على سارية في المسجد وتقام الصلاة ويصلي الناس وهو متكئ، ما يصلي معه، أين الولاية؟ أين الولاية بدون الصلاة؟ أو لا يكون أيضا في المسجد، يكون في الشارع جالسا في مكان وتقام الصلاة وينادى لها ولا يقوم يصلي ويدعى أنه ولي من أولياء الله، أين الصلاة التي فرضها الله على عباده؟ يقول أحد الأشخاص: مررت في بلد ما على مكان وإذا برجل كل ما مررت جالس ما يقوم وليس به إلا جالس في مكان ولا يقوم حتى أوقات الصلوات، فسألت عنه قلت: من هذا؟ قالوا: سبحان الله، ما تعرفه؟ هذا ولي من أولياء الله، كل الناس يشهدون له بالولاية، هذا نذر أن لا يقوم من هذا المكان أبدا، فقط يجلس في هذا المكان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة المفروضة التي افترضها الله على عباده وأمر بها ودعا إلى إقامتها في المساجد تترك ويجلس في هذا المكان لا يقوم منه، أين الولاية بدون الاتباع؟ يغتر العوام عندما تؤتى لهم بمثل هذه الحكايات، يغتر العوام ويظن فعلا أن هذا ولي من أولياء الله. فولي الله المتبع، علامته الاتباع، وأعظم ما يكون فيه فعل الفرائض، إذا ضيع الفرائض ليس من أولياء الله، لا تحتاج هذه إلى مفاصلة أو واضحة، إذا ضيع الفرائض فهو ليس من أولياء الله، من ضيع الفرائض فهو لما سواها أضيع، فالولاية لا بد فيها من فعل الفرائض. ولهذا قال العلماء: الولاية درجتان، ولي أو أولياء الله على درجتين، بينت الدرجتان في قوله عليه الصلاة والسلام عن الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالأولياء على درجتين، درجة فعل الفرائض، الذي يحافظ على الفرائض ويترك المحرمات هذا من أولياء الله، وهي درجة الولاية. أعلى منها درجة ماذا؟ من يفعل الفرائض ويترك المحرمات وينافس في فعل الرغائب والمستحبات، وهذا معنى قوله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وقدمه التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذ بي لأعيذن. هذه علامته يفعل الفرائض. أما شخص يجلس ولا يصلي ثم يقول من حوله: هذا ما تعرفه، هذا ولي من أولياء الله، ثم يقولون أيضا: لو كان عندك مشكلة اجلس عنده بدون ما تكلمه، هو يعرف مشكلتك وهو يعطيك، أن يلقي في قلبك الدواء لها، هذا ولي. العوام مساكين يخدعون بمثل هذا الكلام. ثم إذا قيل للعوام: فلان جرب وفلان جرب وفلان جربت مثل هذه السوالف، لا تسأل عن ركضهم على مثل هذا زرافات ووحدانا، وهذا الضياع، هذا الضياع. وأصبحت المقياس في الولاية مثل هذه المقاييس الفاسدة. أما المقاييس التي بالكتاب والسنة لا تجدهم يعرجون عليها ولا يقفون عندها. فإذا علامة الولي الاتباع والاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام وبسنته، ومن أعظم ما يكون في ذلك الصلاة. كان بعض المتقدمين إذا أراد أن يذهب إلى مكان ليتلقى العلم عن شخص يذهب وينظر في صلاته، إذا وجده من أهلها والمحافظين عليها اطمأن لعلمه، وإلا إن كان مضيعا للصلاة فهو لما سواها أضيع، ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. قال بعض السلف: من أراد أن يعرف وزن الإسلام عنده فلينظر إلى وزن الصلاة، من أراد أن يعرف وزن الإسلام وقيمة الإسلام ومكانة الإسلام عنده فلينظر إلى الصلاة. الصلاة ميزان لإسلام الشخص. إذا كان شخص لا يصلي ولا يشهد الصلاة مع الجماعة، هذا ولي من أولياء الشيطان، ولي من أولياء الشيطان، يجلس في قارعة الطريق وليس به علة وليس به مرض، لم يمنعه مرض ولم يمنعه عذر إلا مثل هذه الدعاوى الباطلة، هذا ليس من أولياء الله. والنبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته في مرضه كشف الستر ورأى الصحابة صفوفا يأمهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فتهلل وجهه فرحا عليه الصلاة والسلام من هذا المنظر العظيم، تهلل وجهه فرحا والناس يراهم صفوف يصلون في المسجد خلف خير أصحابه أبو بكر رضي الله عنه، فتهلل وجهه فرحا. هذه الولاية، الولاية في الصلاة وفي عبادة الله واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه علامة واضحة بينت في القرآن لا تحتاج إلى بيان، لكن مع ذلك الأمر التبس على كثير من العوام والجهال، وأصبح بعض العوام لا ينظر إلى هذه العلامة ليقيس، وإنما ينظر إلى طول العمامة، لا ينظر إلى هذه العلامة وإنما ينظر في معرفة الولاية إلى طول العمامة أو الزي والشكل، وأصبح بعضهم الولاية نوع من اللباس ونوع من الزي معين ونوع من الحركات معينة تفعل، إذا وجدت أصبحت مقياسا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذه لا تقاس بها، هذا الميزان الواضح لا يقاس به ولا يميز من خلاله من هم أولياء الله. ثم كذلك الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذكر لهم أربع علامات: أذلة على المؤمنين، يعني في قلوبهم رحبة للمؤمنين ومحبة للخير لهم ونصر ودعاء وتعاون معهم على الخير، وأعزة على الكافرين، قلوبهم فيها عزة ومنعة وفيها أيضا بغض وكراهية للكفار وأعداء دين الله تبارك وتعالى، وفيهم أيضا الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ونصرة دينه، وفيهم أيضا أنهم لا يخافون في الله لومة لائم في بيان الحق وإيضاحه والدعوة إليه ونشره. مثل هذه إذا وجدت هذه علامات، علامات على أن الإنسان من أولياء الله تبارك وتعالى. ثم ختم بعلامة أخيرة في قوله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم ذكر علامتهم تبارك وتعالى، قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، العلماء رحمهم الله يقولون إذا جمع بين الإيمان والتقوى في آية واحدة أو في نص واحد فيكون الإيمان يتناول العقائد الصحيحة وفعل الأوامر، والتقوى البعد عن العقائد الزائفة الباطلة وترك النواهي، فالإيمان اعتقاد الأمر الصحيح والعمل بالطاعات التي دل عليها كتاب السنة، والتقوى البعد عن العقائد الباطلة واتقاؤها، وأيضا اتقاء المحرمات وما نهى الله عنه تبارك وتعالى، ويأتي في مقدمة ذلك الشرك بالله. فذكر لهم علامة: الإيمان والتقوى، الإيمان والتقوى. ولهذا من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، والولاية تكون بالإيمان والتقوى، هذا أمر واضح في كتاب الله. وأصبح من يفعل نقيض هذين الأمرين تدعى له الولاية، مثل لكي لا أطيب. في باب فعل الأوامر تجد في أقوام علامتهم عند أصحابهم ترك الأوامر، ويعرفون عند أصحابهم بماذا؟ بالأولياء. تجد لا يصلي، تجد أيضا لا يطوف ويعلن ذلك، يعلن ذلك لا يطوف، يقول: الأولياء لا يطوفون بالبيت، يعلن ذلك. يقول أولياء لا يطوفون بالبيت، البيت هو الذي يطوف به. وهذا ليس كلاما يقال، هذا كلام موجود في كتب، هذا كلام موجود في كتب وينسر، يقول الولي هو الذي يطوف به البيت، ليس البيت، ليس هو يذهب إلى البيت يطوف به. وقد حدثت عن شخص أنه جاء ووصل إلى مكة ووقف ما طاف، وقال لا، الأولياء هم الذين يطوف بهم البيت. وإمام الأولياء عليه الصلاة والسلام كم مرة طاف بالبيت؟ حج واعتمر 4 مرات، طاف بالبيت طوافا متكررا، وهو إمام الأولياء عليه الصلاة والسلام. ثم يدعي هؤلاء أن الولي لا يطوف بالبيت وحقيقته ومكانته أو أحقيته ومكانته أن البيت يطوف به. حتى إنه في أحد كتب الفقه، حتى إنه في أحد كتب الفقه عقدت مسألة في كتاب الصلاة مبنية على خرافة هؤلاء. عقدت مسألة في كتاب الصلاة، إذا ذهبت الكعبة تطب الأولياء إلى أين يصلي الناس؟ هذه مسألة فقهية. إذا ذهبت الكعبة تطب الأولياء إلى أين يصلي الناس؟ قال صاحب الكتاب: اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. قال بعض العلماء يصلون إلى الكعبة باعتبار الأصل وباعتبار أن الناس لا يستطيعون معرفة أين ذهبت الكعبة. إذا حضر وقت الصلاة وفرض أن الكعبة ذهبت الهند، إيش يدريهم الناس أن الكعبة في الهند ولا في أفريقيا؟ فقال لا، يصلون إلى مكان الكعبة باعتبار الأصل ولعدم التمكن من هذا قول. قال والقول الآخر قال لا، لا بد أن يتحرى الناس أين ذهبت الكعبة، لا بد أن يتحرى أين ذهبت الكعبة ويستقبلونه. هذا بحث في أحد الكتب، بحث وفي كتب تروج عند العوام وفيها مثل هذه الخرافات، وتنشر على أنها ما هي علامة للأولياء، لا صلاة ولا طواف ولا عبادة، ويدعى فيه أنه ماذا؟ يدعى فيه أنه ولي من أولياء الله، وهو ولي للشيطان بلا شك ولا ريب. إي والله، ولي للشيطان ليس ولي للرحمن، وما كانوا أولياء. أين تكون الولاية في مثل هذا الضياع والباطل؟ وأيضا جانب التقوى لا تراها فيهم، وأنا أتحدث عن غلاة هؤلاء، لا تراها فيهم، تراه يمارس بعض المحرمات باسم ماذا؟ باسم الولاية، يمارس بعض المحرمات الصريحة الواضحة البينة كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا، يمارسه باسم الولاية. وقد قرأت في بعض الكتب القديمة لهؤلاء، وحدثني بعض المهتدين من هؤلاء بما أذكره لكم الآن، أن المريد يأتي إلى شيخ الطريقة المزعوم أنه ولي، يأتي المريد إليه في ليلة زواجه، ليلة زواجه، ويأتي بزوجته بكرا إلى شيخه ويتوسل إليه ويتذلل بين يديه أن يتكرم بافتضاض بكارته، ثم يخلو بها ويفتض بكارتها من أجل البركة، ثم تخرج من عنده ويقبل هذا المريد قدمي شيخه شكرا له على هذا الإحسان، وربما أعطاه أيضا جزيل مال على إحسانه له. هذا يمارس باسم ماذا؟ باسم الولاية. زنا والعياذ بالله وفواحش وأمور منكرة تمارس باسم الولاية. هؤلاء أولياء الشيطان، إي والله، ليسوا أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فلما اختلطت الأمور على الناس أصبحت هذه العلامة غير واضحة عندهم، وأصبحت العلامة عندهم خرافات بثت وضلالات نشرت بين الناس، وأصبحت هي المقياس. ولهذا قال المصنف: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من أهلي وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع، إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل. يعني أصبحت العلامة للولي ما هي؟ ترك الاتباع، ترك الاتباع، ترك الدين، ترك الشرع، هذه على العلامة، مثل ما مثلت لكم ببعض الأمثلة. ومن تبعهم فليس منهم، يعني من تبع الأنبياء وسار على منهاجهم ليس منهم، لأن لا يكون منهم إلا بترك الاتباع. هكذا فهمت الأمور. ولا بد من ترك الجهاد، فمن جاهد فليس منهم. ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. هذه المقاييس التي في الآية تركها هو الولاية أصبح، والعمل بها ليس من الولاية في شيء، قلبت الأمور. ولهذا دعا المصنف بهذه الدعوة، قال: يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.